موقع نور الدعوة يقدم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. عشر ذي الحجة بدأت أفضل أيام الدنيا بدأت يا أمة محمد أحب الأيام إلى الله بدأت خلاص الأيام التي لا تعوض على الإطلاق بدأت خلاص أعظم فرصة في حياتي وحياتك وحياتك بدأت خلاص معركة العشر غنائمها كأن واحد راح اتقتل وجاهد لغاية ما اتقتل في سبيل الله وأنفق كل حاجة لربنا سبحانه وتعالى غنائمها أفضل غنائم عند الله لأنها أفضل أيام الله. إحنا عايزين ده يبقى شعارنا في العشر أيام دول لنعبدن الله في الأرض كما تعبده ملائكة السماء. الايام دي اللي تثبت انت بتحب ربنا قد ايه الايام دي اللي تثبت انت فعلا نفسك كفت الحسنات في الميزان تتقل قد ايه الايام دي اللي تثبت انت نفسك في قصور الجنه ونعيم الجنه قد ايه الايام دي اللي كل واحد مننا هيعرف هو مقامه عند ربنا ايه. القران هيملى حياتك حسنات هيملى حياتك بركات ده النظر في المصحف بس عبادة ولو لم تقرأ يعني مجرد النظر في المصحف بدون قراءة بيملى صحيفتك حسنات. الشاب اللي بيقرأ القرآن الشاب اللي بيقرأ القرآن لما تقرأ ربنا تقول له ايه القرآن يقول له ربنا ايه المصحف بتاعك فين مصحفك فين يا جماعة اللي هيتظبط الايام دي المصحف بتاعه مش معاه هيروح ورا الشمس انتوا احرار المصاحف دي دي العدة بتاعت المعركة تمشي في معركة من غير سلاح ده انت تبقى جندي مجنون لو مشيت في معركة من غير سلاح لو ختمت القرآن زي العشر قال من ذي الحجة ان شاء الله اللي بيختم القرآن في الاسلام بطل الرسول سماه الحل المرتحل يعني اللي كل ما يحل الاخر المصحف يرتحل لاوله تاني ده من احب العباد لله. عايزين ان شاء الله نعزم عزم اكيد ان هنختم المصحف في العشر ايام دول ان شاء الله. في بعض الشباب يقول ده صعب قوي والله ما صعب يا جماعه في ناس الوقت ما بتنامش في شباب وناس الوقت مقطعه نفسها من العباده قوموا اوعوا الشيطان يضحك عليكم. الصيام يا شباب الصيام معلش معلش ليه اتنين وخمس خميس العادية هي او يوم يوم او او او الصيام الناس اللي مضيعين صيام العشر قال من ذي الحجة اللي اليوم فيها ورد عن السلف انها بتضاعف الى السنة نضيع صيام الايام دي امال هنعمل ايه بعد ما الايام دي تروح هنعمل ايه يا جماعة. تخيلوا يا اخواني لما الرسول عليه السلام الصحابة سألوا قال له عليك بالصيام فانه لا عدل له ملوش مثيل في الثواب ملوش مثيل في الميزان عليك بالصوم الزمه اوعى تسيبه وتشبث بيه عض عليه بالنواجذ. لو عايز تنجو من جحيم النار لو عايز تنجو من عذاب النار قوم الليل لو عايز الدرجات العليا من الجنة العليا قوي قوي بقى اللي عايز يبقى من الصابطين يقوم الليل يا جماعة. ازاي ما يقصرش في قلبك نداء الملك كل ليلة هل من مستشفى في أشفية ازاي ما تشمس نداء الملك سماء الدنيا كل ليلة هل من مستدفع للضر في أدفع ازاي ما تشمس نداء الملك كل ليلة هل من سائل فأعطية هل سائلة فأعطيها ازاي ازاي مش مصدقين ربنا ذكر عكس كلمة نسيان تنسي ربنا لو ما ذكرتوش تبقى نسيها هو ما نسكيش ما تنسهوش انت كل ما بتذكري ربنا الملائكة تبني قصورك في الجنة اول ما تبطلي ذكر القصور تقف اول ما تبطل ذكر بناء القصور يقف. يا جماعة لو انكم في صحيح مسلم لو انكم تدومون على ما تكونون عندي وعلى الذكر الرسول بيقول للصحابة لو فضلتوا تذكروا على طول لصفحكم الملائكة الحديث المرعب مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت لم يذكر الله تعالى فيها. الدعاء ده خطير جدا يا جماعة الدعاء ده ثماره رهيبة في الحياة الدعاء ربنا بيفرش بيه كروبات لا يمكن تنفرش بغيره. بس قبل ما نتكلم على الدعاء انا عايزك تعرف انت بتدعي مين انت بتدعي مين انا عايزك تعرف قد ايه كرم ربنا اللي بيديك من غير ما تسأل. اما لو سألت وقلت يا رب هديك ايه؟ احنا مستهينين بكلمة يا رب ليه؟ خسرانين السلاح ده في معركة الحياة ليه؟ ليه مش عايشين بالدعاء يا جماعة؟ ليه؟ ليه يا جماعة مشاعر الدعاء؟ اخر مرة رفعت ايدك وبكيت انت؟ اخر مرة توسلت وهتفت لربنا انت؟ انا جايب لكم الليلة اخطر حاجة هيتفتح بيها ابواب خزائن الله لينا كلنا، كلمة يا رب يا جماعة، كلمة يا رب نزل بها من خزائن الله اكتر من اللي خرج من خزائن الملوك في تاريخ البشرية. كلمة يا رب دي السلاح الاول في مواجهة كل معركة، الحل الاول في مواجهة كل مشكلة، المعراج الاول في الوصول لأي هدف. عايزين يا جماعة نبقى من أهل صنائع المعروف للناس، عايزين نصنع الخير. ليه بقت قلوبنا شديدة في الرحمة على المخلوقين؟ ارحموا من في الأرض، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارحموا من في الأرض يا جماعة، عشان الصدقة، الصدقة هتقف لك في دنيتك، الصدقة هتقف لك في آخرتك، الصدقة هتقف لك في قلبك. أتمنى إن العشرة من ذي الحجة اللي الأعمال فيهم بتضاعف ل 700 ضعف، إن الأعمال فيهم بتضاعف هذه المضاعفة، اللي أحب الأيام إلى الله في العمل الصالح، نتقرب إلى الله ونتحبب إلى الله بأحب الأعمال إلى الله وهي نفع العباد وسد حوائج الأرامل والمساكين. صلة الرحم، الروابط ما بين أهل الرحم وبعضهم، ما بين أهل الأسر وبعضهم، اللي بقاله 5 سنين ما شافش عمة من عماته، اللي بقاله 10 سنين ما شافش خالة من خالاته، اللي طول عمره ما يعرفش حد من قرايبه ولا كلمه ولا في أي اتصال بينهم ولا في أي شيء بينهم، واحدة يقول ده ظلموني ده بهدلوني، أنت قاطع وهم قطع للرحم. تعرض الأعمال على الله كل خميس ليلة الجمعة، اسمع، فلا يقبل عمل قاطع رحم. يا رب ده صلى في جماعه وصام وقام ليل يا رب، لا يقبل. يا رب ده العشره من ذي الحجه قطع سجادين الصلاه بدا، لا يقبل، لا يدخل الجنه قاطع. حج بقلبك، حج بقلبك، نحج بقلوبنا السنه دي يا جماعه ان شاء الله. هو ده الشعار بتاع الليله. ايحسب وفد عرفات ان يستاثروا بتنزل الله دوننا؟ ايحسب وفد عرفات ان يستاثروا بالعتق من النار دوننا؟ ايحسب وفد عرفات ان يستاثروا بالمغفره دوننا؟ والله لا نزاحمنهم على الطريق الى الله حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا. حج بقلبك، ارمي الجمرات بقلبك، ارمي ارجم شياطين الانس والجن هنا بقلبك، ارجم كل شيطان في حياتك، اعزم انك هتدخل شعب الايمان كلها. النهارده لازم تشتاق للحج، لازم تستعد بقلبك في اي لحظه الباب فيها هيتفتح، ولازم تحج بقلبك هنا بقى ان شاء الله. كل اللي هما بيعملوه هناك هنعمله هنا يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى. لبيك واغفر لي الذنوب، لبيك ها إني أتوب. لبيك واغفر لي الذنوب، لبيك ها إني أتوب. أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب. واغمر فؤادي بالطيوب ليفوز بالعرض عليك.